إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يذل من يشاء ويعز من يشاء، ويفقر من يشاء ويغني من يشاء، ويضع من يشاء ويرفع من يشاء، سبحانه سبحانه كل يوم هو في شأن. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إن نعم الله عز وجل علينا واسعة عظيمة لا يستطيع البشر مهما بلغ عددهم وأمثالهم معهم، بل لا يستطيع الجن والإنس وملايين أمثالهم أن يحصوا نعم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ونعم الله عز وجل علينا متنوعة تختلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة والأشخاص، فهناك نعم يشترك فيها الخلق جميعا كنعمة الإيجاد والخلق: اتقوا ربكم الذي خلقكم، ونعمة الرزق: وما من دابة إلا على الله رزقها. فهذه نعم يشترك فيها الخلق جميعا، وهناك نعم يختص الله عز وجل بها بعض الناس: إمكانات، طاقات، قدرات، مؤهلات، حتى يختبر الله عز وجل أولئك العباد بتلك النعم الخاصة. هل يشكرون الله عز وجل على هذه النعم الخاصة التي تتعلق بهم في شخوصهم أو تتعلق بهم في مجتمعاتهم وفي أمتهم؟ ينظر الله عز وجل إلى أولئك الذين ابتلاهم بهذه النعم: أيقومون لله عز وجل بحقه فيها؟ أيشكرونه عليها؟ أيقومون بصونها وحياطتها؟ أينمونها ويكثرونها حتى يأتيهم المزيد من الله عز وجل؟ هل يظهرون فضل الله عليهم ويرفعون نعمته فوق رؤوسهم، أم أنهم يكفرون نعمة الله ويجحدونها؟ أم أنهم ينسون نعمة الله ولا يشكرونها؟ أم أنهم يطغون بنعم الله على أنفسهم وعلى عباد الله وعلى دين الله؟ هذه كلها أسئلة تطرح على النعم الخاصة. وإن نعما ينعم الله بها على عباده تكون لهم في خاصة أنفسهم كرامة لهم، لأنهم لما أطاعوا الله عز وجل وسعوا في مرضاته اختصهم بنعم ليظهر فضلهم ككرامات الأولياء. ما أجراها الله عز وجل على يد الأولياء الذين سلكوا سبيل الطاعة ومضوا قدما فيه وجدوا في الوصول إلى الله لما كان حالهم كذلك، أظهر الله تلك الكرامات على أيديهم ليظهر فضلهم ويرفع شأنهم ويبين مكانتهم، فتلك نعم خاصة بهم. وهناك نعم يختص الله عز وجل بها بعض الناس لا لنفسه، بل لنفسه ولغيره من أمته، حينئذ يكون محل اختبار، محل ابتلاء. أيستأثر بالنعمة لنفسه وينسى إخوانه وأمته، أم أنه يقوم بواجب شكر النعمة فينشر منها على من حوله، كما ورد في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان على الراجح ضعيفا نستأنس بمعناه فله ما يشهد له. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، هذا هو محل الشاهد، يختصهم بالنعم لا ليستأثروا بها في أنفسهم ويحرموا الآخرين من آثار هذه النعم، لا، بل ليعود النفع على من حولهم. إن لله عز وجل عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها إذا بذلوها، بذلوا من النعمة أي أعطوا من حولهم وانتشرت آثارها بينهم، إذن يزدادون في النعم ويثبتهم الله فيها ولا تحول عنهم ولا تزول، يقرهم فيها إذا بذلوها، فإذا هم منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. النزع فيه شدة، فيه صعوبة، النزع فيه إيذاء وإيلام، إذا لم يقوموا لله بحق النعم التي ينبغي أن تعم آثارها على من حولهم نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. لماذا؟ إلى غيرهم ممن يحبون الله ويحبهم، إلى غيرهم ممن يستخدمون النعم لمنافع العباد. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لن يفعلوا مع النعم كما فعلتم من حرمان الآخرين منها. إذن هناك نعم عامة ونعم خاصة، والنعم الخاصة إما أن تكون لك كرامة دون غيرك لإظهار فضلك، وإما أن تكون النعمة الخاصة لك ولمن حولك من الناس لمنافع العباد. والنعم حسية ومعنوية، حسية كالأكل والشرب واللبس والصحة وما شابه ذلك، ومعنوية كالأمن والستر والإسلام والعافية وما شابه ذلك. وسأقف مع نموذج من النعم يناسب أحوالنا حتى نتذكر نعمة الله علينا في ظل الاضطرابات التي تشهدها بلدنا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفكريا وخلقيا. ينسى الناس نعم ربهم سبحانه وتعالى من كثرة انشغالهم بهذه الاضطرابات وتلك الاختلافات، بل يسخط أحدهم على الواقع سخطا يتعصب فيه لشخص أو لجماعة أو لطائفة فيصب جام غضبه على البلد بأسرها ويريد أن يحرقها، وصلت الدرجة بكده. وبعضهم حين ينظر إلى مشكلة ويعيش فيها ولا يدور حولها ويبحث عن حل لها تراه يأخذ هذه المشكلة سيفا صارما بتارا ونارا محرقة فيحرق بها من أقامها أو أخطأ فيها ولا يعذره، يعني بيحكم عليه من مشكلة واحدة أو عشرة حتى وله ألوف الحسنات فيأخذ منه عشر خطايا أو عشر سيئات فيعمم الخطأ ويقول كفرت بالفريق الفلاني، كفرت مش عارف بإيه، انسحبت مش عارف من إيه. لماذا؟ ينسى نعم الله عز وجل الأخرى. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا فقال كما في الحديث المتفق عليه: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يبقى ينبغي أن تقارن الخطأ بأخطاء الآخرين ممن يعيشون نفس مأساتك أو قريبا منها. وينبغي أن توازن الخطأ بمعيار النظر إلى الحسنات، حتى لا يكون المخطئ في نظرك إبليسا لو ألغيت حسناته، وحتى لا يكون المصيب في نظرك ملاكا لو ألغيت أخطاءه. فهو بشر، ليس بملك وليس بشيطان رجيم. هذا مفاد قول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم. يبقى كلما رأينا أخطاء الآخرين العظمى ونظرنا إلى أخطائنا قلنا الحمد لله نحن بخير، وسنحاول إحصاء الأخطاء وإصلاحها، ونسعى بالنصيحة للمسلمين. من النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا نعمة الألفة والأخوة الإسلامية، نعمة أن أبقى فينا حبل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. متى ابتعدنا أمسكنا بطرف الحبل فاقتربنا، متى ضللنا أمسكنا بطرف الحبل فاهتدينا. وغيرنا من الأمم ليس لهم أصل يرجعون إليه، ليس لهم حبل يستمسكون به طالبين النجاة والإنقاذ. نحن فقط الأمة الوحيدة بشهادة الله عز وجل، ونقولها مفتخرين كما علمنا ربنا: وأنا من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن الأمة الذين قال الله لهم في محكم آيات التنزيل مبينا تلك النعمة التي كاد أن ينساها الكثيرون: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله ما هو؟ القرآن؟ نعم. السنة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الصحابة الكرام؟ نعم. ضع ما شئت. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أي بحبله بكتابه وسنة نبيه، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، أي الهلاك، فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآن المرجعية الغالبة عند من يرفعون راية الشريعة وعند من يكرهون الشريعة ويبغضونها، المرجعية قال فلان وقال علان، دستور أمريكا، دستور يا سيادنا، أي حاجة من دي بقى، هات لي بس واحد منهم بيقول قال الله قال الرسول لما يجي يعلق على حاجة. قليل. بدور بمنقاش مش لاقي، ويمكن يكون حد غيري شاف أو سمع. صراحة الله، يعني نعتصم بأقوال فلان قالت المحكمة الدستورية، وهي المحكمة الدستورية تصيب ولا تخطئ، ما هم بشر يصيبون ويخطئون، واللي تحكم بالمحكمة الدستورية في الزمن يقول لك سنة 73 حكمت المحكمة الدستورية مش عارف بإيه، ده 73 يا عم الحاج راحت لحالها، احنا 1433 هجري، 73 دي 1000 بالتاريخ الميلادي 1393 هجرية، يعني بيننا وبينها كام سنة؟ 50 سنة. طب ما هو الزمن اتغير، محكمة دستورية جديدة تتأسس على نظام دستوري جديد مع حبل الله وكتابه، ويصدر حكم جديد يناسب البلاد والعباد. لا، يقول لك قالت المحكمة الدستورية، لما يتزنقوا في مشكلة قانونية أو دستورية يقول لك في فرنسا عملوا كذا وفي ألمانيا عملوا كذا. أين حبل الله؟ واعتصموا ده أنا بتكلم على الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والملاحدة كله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا يعني ناسيين، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. يبقى نحتاج إلى الرجوع إلى حبل الله. يبقى نعمة من نعم الله بيننا، مرجعية عليا فيها كل شيء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له نظر أو حظ من العقل والتدبر والتفكر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم عماد حياتكم رفعة حضارتكم أفلا تعقلون. فاستمسك بالذي يوحي إليك اللي هو حبل الله، واعتصموا، هاتوا اعتصموا معه فاستمسك. يعني في ناس بتشد عايزة تخلعك، انت استمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك شرف لك رفعة لك ولقومك وسوف تسألون. ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن تبيانا لكل شيء. وعندنا أفهام فقهائنا في القديم والحديث على حد سواء لحبل الله، ثروة فقهية فيها ملايين المسائل. حين عرض طرفا منها الدكتور محمد عبد الله دراز ومعه آخر من أعلام الأزهر القدامى، الأزهر القديم، حين عرض في مؤتمر في بعض الدول، وكان مؤتمرا عالميا للنظر في القوانين العالمية ومبادئها واختيار قانون أمثل وإرشاد العالم إليه، عرض باللغة العربية مبادئ التشريع الإسلامي، وعرض فيه إشارات سريعة عاجلة فهوم الفقهاء والمجتهدين في أمة الإسلام إلى أن تقوم الساعة، إلى زمانهم يعني، لأن العلماء ورثة الإيه؟ الأنبياء. فلما انتهيا من عرضهما اجتمعت كلمة المؤتمرين في هذا المؤتمر على أن شريعة الإسلام هي أفضل قانون يضبط أحوال أهل الأرض كلها. كان ده موثق وموجود ورايحين لسه ندور. واعتصموا بحبل الله، دي نعمة أن بيننا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والفقه الإسلامي العظيم اللي هو تراث عقول الأمة المبدعة الربانية لحد زماننا، ما زال المجتهدون فينا سواء كانوا أفراد أو كانوا مجامع فقهية. فلما نترك هذه النعمة؟ استمع إلى تلك الآية والله عز وجل يتهدد بها ويتوعد في سورة البقرة، سل بني إسرائيل، الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم، لكن السؤال هنا لإظهار خطر ما عليه بني إسرائيل، لإظهار خطر ما عليه بنو إسرائيل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، آية يعني علامة واضحة مبهرة تأخذ العقل ولا تترك مجالا للتفكير، لازم تسلم وتقول آمن. الآيات البينة التي آتاها الله بني إسرائيل كثيرة، الآيات البينة على صدق موسى عليه السلام 9 آيات بينات، وبعد كده عارفين اللي عملوه، جعلنا إلها كما لهم آلهة إلى آخره. الآيات البينة أي الدلائل الواضحة في التوراة والإنجيل وخلق النبي صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته، وقد وصاهم موسى عليه السلام ووصاهم عيسى عليه السلام إذا ظهر فيكم أحمد أن تتبعوه، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. ده من اللي بيقول كده؟ سيدنا عيسى. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بإيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات أي أحمد صلى الله عليه وسلم، سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، يعني مش محتاجة واحد يدرس، هي بتدل عليه من غير إعمال عقل تخطف عقلك وتأسر قلبك، لازم تقول آمنت، مالكش اختيار، دي آية بينة. ده هو لو ما قالش آية بينة تكفي، لو قال كم آتيناهم من آية وما جابش بينة تنفع، لأن الآية تحمل هذا المعنى الذي أقوله. فبينة تأكيد على تأكيد، دلالة على دلالة، حجة على حجة، قوة على قوة. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أدي آية بينة. الآية البينة النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فماذا فعلت بنو إسرائيل؟ قاتلوا الأنبياء واستخدموا الملك في إذلال عباد الله وكفروا نعمة الله، فماذا فعل الله بهم؟ ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ظلمهم الله عز وجل؟ حاشاه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بدل نعمة الله يعني نساها، يعني كفرها ولم يشكرها، يعني جحدها، يعني اختار غيرها عليها. هذه نعمة من النعم باقية فينا إلى أن تقوم الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بس محتاجين العقول بقى اللي تاخد الأساس وتبدأ تبني هذه الأمة. أيضا النعمة العظمى نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يحكم شؤون العالم، وإحنا أشرنا إلى هذا في خطب من قبل. أيضا الله عز وجل يبين لنا أن الإيمان الذي تنطوي عليه قلوبنا، زينة الإيمان التي زين الله بها قلوبنا، أن بغضنا للمعصية، أن بغضنا للكفر، أن بغضنا للفسوق، أن بغضنا لأي مشروع يخالف شرع الله، نعمة من نعم ربنا. وأنا شايف البساط بقى أحمد اليومين دول ومن قبل كده، الإسلاميين تلاقيهم يقعدوا مع الليبراليين اللي قاعدين يعندوا شرع ربنا ليل ونهار ويقول لك بندور على المساحة المشتركة. أصلا المساحة المشتركة مش موجودة. المساحة المشتركة إيه؟ ما هوش عايز الشريعة. فين المساحة المشتركة بعد كده؟ علشان أفرش بساط ونقعد عليه ونتحاور لازم أرض للبساط، ولا حفرش البساط على الهواء؟ ما احنا سيدنا سليمان، سيدنا سليمان كان يركب الريح خلاص يفرش البساط ويطير، إنما احنا هنفرش البساط مع اللي مش عايزين شرع ربنا. فين؟ على المية ولا على الهواء؟ الاثنين ما ينفعوش، يبقى لازم أرض. الأرض اللي هنفرش عليها البساط بيننا وبين أعداء المشروع الإسلامي هي أرض الإسلام. تقبل مشروع ربنا؟ بلاش مشروع، حاشا لله، ما تنفعش. تقبل شرع ربنا؟ إن قال آه تعالى بقى نتكلم في التفاصيل، إن قال لا آه ما ينفعش أتكلم معاه، ده أنا هتناقش معاه في الأصل. فأنا شايف كتير من القنوات الإسلامية استضافت الليبراليين اللي لحد دلوقتي بيسبوا ويلعنوا في الإسلام. قناة الناس، قناة الرحمة، قناة الحافظ، قناة الخليجية، قناة مش عارف إيه، جابوا رؤوس الليبراليين والشيوعيين واستضافوهم، وللأسف المذيعين كانوا أدنى من المستوى في المحاورة، وألقى الليبراليون والشيوعيون اللي هم الأبواق الإعلامية اللي موجودة في الإعتام المصري، مش الإعلام، قل الإعتام المصري، ألقوا شبهاتهم، والمذيع لأنه بيعمل ربط بين الجمل معرفش يرد عليه، اتشوش كتير من الناس. إزاي تجيب واحد مش كفاية قناته اللي قاعد يفسد فيها دين الناس ويلوث فيها فكر الناس؟ هات لي واحد ما جابوهوش، الغالب الأعم جابوهم في القناة الإسلامية من رؤوس الليبرالية المذيعين أعمى، فألقوا سمومهم في الجمهور الذي يستمع إلى قال الله قال الرسول، وما لقوش اللي يرد عليهم أو يصد. جايبوا ليه؟ مثلا نموذج لا يقبل منك أن تتناقش في إن الإسلام يحكمك، هيقول لك أنا ليا كلام في الموضوع. أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمطلوب منا أن نبغض الكفر والفسوق والعصيان ونبغض من يرفض شرع الله، فإذا وجدنا أنفسنا كنا نبغضهم ولا نطيق الجلوس معهم ولا استضافتهم في قنواتنا أو مش عارف في إيه، أولا الجلوس معهم، ثم فعلنا ذلك لنعلم أننا على ضلالة. أه والله أنا جبت الكلام ده من عند حذيفة بن اليمان وهو بيموت، وأصدق الوصايا عند المنايا، ساعة الموت دي أصدق وصية. دخل أبو مسعود الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري، على حذيفة وهو يموت فقال له أوصني، قال له إياك والتلون في دين الله. إياك إيه؟ والتلون في دين الله، تبقاش بوشين في دين الله زي بعض المرشحين تلاقيه في القنوات الليبرالية بيذبح في التيار الإسلامي بيدنحته كلها، ولما يروح القنوات الإسلامية يعمل برنامج علشان يعني يعرض مشروعه كأنه يعني سلفي وإخواني حتى النخاع. الله، وإيه يا عم أنت بتتلون ولا إيه؟ عند الأخت منى قعدت تقول بعض مش عارف الإسلاميين إيه وبعض الإسلاميين إيه، وقاعد يطعن يطعن يطعن، ولما يروح عند عاطف عبد الرشيد ولا مش عارف مين في قناة هنا ولا خالد عبد الله ولا مين، هل إسلامه وهل إسلامه. الله، إياك والتلون في دين الله، خلي مبدأك واحد هنا وهنا، ما عدناش ميوعة، ما عدناش حاجة نخاف منها، فإياك والتلون في دين الله، دي وصية حذيفة ابن اليمان. ثم قال له وإن الضلالة كل الضلالة، يعني ما فيش حتة ناقصة، كاملة العدد، كاملة الوصف، وإن الضلالة كل الضلالة أن تعرف شيئا كنت تنكره قبل ذلك، يعني أن تقر شيئا كان منكرا من قبل. وهو أمر منكر، يعني مش محل اجتهاد، أمر متفق عليه على أنه منكر. كنت من 20 سنة أو 15 سنة هذا منكر، هذا حرام، والأدلة 1، 2، 3 ولا يستطيع شيخ أن يجتهد فيها، وحرام حرمه الله ورسوله ليوم القيامة. وفجأة بعد 20 سنة لينك بتقول المسألة فيها كلام. طب كلام ليه؟ مفيش معطيات ولا أدلة، يبقى كده تلوم في دين الله عز وجل. قال له وإن الضلالة كل الضلالة أن تعرف شيئا كنت تنكره، يعني تحب المنكر أو تميل ناحيته أو تسكت عليه بعد ما كنت بتنكره. أعطيك مثالا بالإنجليزي، يعني التعبان بتاعي قل لي وان، قل لي وان، سأل واحد فقط لا غير. الجماعة الإسلاميين أحبابنا اللي احنا بندافع عنهم وبننتقدهم برضه في كل مكان، عشان ما فيش حد يقول ان احنا بنجامل حد، كان يبقى ملتحي أو بعمة من أصحاب العمائم اللي بيحترموا العمة، لأن في عمة ملهاش في النظام، يعني لحية أو عمة، تقول له مذيعة هتطلع معاك تحاورك، يقول لك أعوذ بالله أجلس معها متبرجة؟ طب أنا ماشي في الشارع غصب عني وهي ماشية، خلاص أنا مضطر. طب أنا رايح الكلية وهي رايحة، أنا مضطر. إنما أنا رايح القناة برجلي باختياري، مانيش مضطر أروح القناة. ما تطلب راجل مذيع بشنب عشان يحترم مبدأك، لا، يروح بلحية متهونة زيت كده حلوة ومتعطرة عشان تطلع الريحة من الكاميرا، ويتكلم مع المذيعة عادي. بص يا أستاذة فلانة، بص يا حضرتك، وأنا معجب بيك جدا، أهم حاجة معجب، وبرنامجك ناجح، وانت مذيعة مقتدرة، وأكثر الله من أمثالك. أنا مش عايز أقول زي ما قال الشيخ كشكي، يا شيخ ربنا خدك وخد أمثالك وريحنا منك، مش عايز أقول، ما أقدرش أقولها، ما أقدرش. يعني بقى كان حرام قبل كده ودلوقتي بقى حلال، المرحلة تقتضي. مرحلة إيه؟ نفسي أعرف لها نهاية، وقلت قبل كده هتنتهي سنة كامل المرحلة دي، وبعدين هي ضرورة؟ يعني أنت اعتبرتها كالميتة والضرورات تبيح المحظورات؟ هي دي القناة الوحيدة؟ ما في قنوات فيها رجال؟ اشمعنى رحت هنا؟ ما في قنوات إسلامية ما تروح تقول فيها واللي عايز يسمعك يفتح القنوات الإسلامية، مش عايز يسمع عنه ما سمع يخبط راسه في الحيط. ما في جرائد إسلامية ما تكتب فيها صوت بلدي والفتح والنور والحرية والعدالة والرحمة وغيرها. الله، والمصريون إسلامية مستقلة في الغالب الأعم، ما تروح تكتب فيه. يبقى شوف، شوف بقى نعمة من نعم ربنا أن تستقر على مبدئك وألا تتلون، دي نعمة لازم تشكر ربنا لو أنت مستمر عليها. ولما تشوف غيرك ابتلي تقول الحمد لله الذي عافانا، يا رب يثبتك ويرجعك للحق. جبت النعمة دي منين؟ من سورة الحجرات. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. شوف النعمة، إنك تحب الإيمان، تحب الطاعة، تحب دين الله. في ناس بتكره، ودول ناس بتكره ديني، في ناس بتكره الحجاب نفسه، بلاش النقاب، الخمار يعني، ولا يضربنا بخمورهن، وإن كان الخمار في التفسير الراجح يعني النقاب، مش مشكلتي، مش هتكلم، هي مدرستين، واللي يمشي مع واحدة منهم ينفع. بيكرهوا أصلا الزي الشرعي، بلك لو بلوزة طويلة وبنطلون واسع والملابس فضفاضة وطرحة صغنونة كده برضو، إيه ده؟ إيه التخلف ده؟ هم ما بيطقوش شرع ربنا. لما واحدة تشوف واحدة بالنموذج ده، والله في أستاذة في كلية كانت بتلبس الملابس إياها، هداها الله عز وجل بعد حجها وتخلصت من هذه الملابس كلها، كانت أقل قطعة عندها ب500 جنيه، رمت زكبتين كبار، زكب عارف الزكايب الكبيرة خالص السودة الكبيرة دي اللي أطول من الواحد مننا، رمت خلصت منهم مش عايزاهم، ولبست عبايات حلوة كده محترمة بألوان ليست زاهية ما بتلفتش النظر، يعني مش شرط السواد، المهم الألوان تكون وقورة لا تلفت النظر، وطرحة. واحدة من زميلاتها أستاذة برضو في الكلية قالت لها إيه اللي أنت عملتيه في نفسك ده؟ إيه التخلف ده؟ هتودونا في داهية باللبس ده. إيه رأيك إن الأستاذة اللي هي كده اللي عرفت ربنا وعملت كده واتبعت شرع ربنا وكتاب ربنا لها أبحاث عالمية، خر الأطباء في تخصصها سجدا بين يديها انبهارا بما عندها من علم. أيوة رب الكعبة، وهي عندنا في اسكندرية هنا. والتانية حلت شعرها ومعرفتش تربط علمها. أنا قلت لها ربنا يكرمك، أهو أنت كده مراية لكل امرأة مسلمة عرفت ولبست واحتشمت بأي سبيل من سبل الاحتشام وتقدمت في العلم على مستوى العالم. خليها بقى تفرح بشعرها اللي حلته. شوف البغض وصل لحد فين. في ناس لما تشوف اللي بيصلم ايه ده، عارف لما اللعيبة المحترمين كانوا بيسجدوا سجدة شكر بعد الجول اللي بيجيبوه، ولو ان انا ضد السجدة دي، انا بعتبرها استهزاء بشرع ربنا، بس برضو خلينا نمشي معاها ونحترم ان هم عملوا كده ومتصلين بربنا، وربنا يكرمهم ويعمر ما بينهم وبينه حتى لو اختلفت معهم في المسألة. لكن السجدة عملت ايه في اعداء الشريعة في مصر اللي بطاعتهم مكتوب فيها محمد وعلي واسماعيل وعبد الله، وبيقولك انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، انا بقولها اهو، ايه اللي حصل؟ ازاي يسجدوا في الملعب؟ ولما سموهم فريق الساجدين ايه اللي حصل في الجرائد ايامه وفي التلفزيونات؟ هيخلوا الكورة فيها دين، وهيخلوا مش عارف، هي كل حاجة مش عايزين عندها دين خالص. انت هم بيكرهوا السجود لله. شوف بقى يبقى انت نعمة لما تلاقي نفسك بتحب السجود لله، بتحب مظاهر الإسلام، بتحب شرع ربنا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وإيه؟ وزينه في قلوبكم. تعال بقى للجانب الثاني، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بلغوا سن الرشد، اللي يحب الإيمان واللي يكره الكفر والفسوق والعصيان ده الراشد الحقيقي، إنما اللي يحصل عنده خلل في الموضوع ده لسه ضرس العقل ما طلعلوش أو بيطلع لسه. أولئك هم الراشدون، اللي يحب ما يتعلق بالله واللي يكره ما يتعلق بما يضاد شرع الله. فضلا، طب ربنا حبب إلينا وكره إلينا، حبب الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان ليه؟ فضلا من الله، عايز أسمعها منكم بقى، ونعمة والله عليم حكيم. شوف سبحان الله العظيم، يبقى نعم ينبغي أن ننتبه إليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا رشدت نبوية حتى نتذكر نعم الله ولا ننساها، ونحن لا نستطيع أن نحصيها في الصباح والمساء وقبل النوم، يعني بمعدل كل 8 ساعات تقريبا، وفي 5 كمان بعد كل صلاة، يبقى المجموع كم مرة؟ 8. هتسمع الدعائين دول من النبي عليه الصلاة والسلام بيقولهم وبيعلمني وإياك نقولهم علشان نتذكر النعمة، اللي هو في الصباح وعند المساء، يعني فاذكر الصباح واذكر المساء وقبل النوم، دعاء الفطرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ما ينفعش أتمرد على شرعك، لازم أقول سمعت وأطعت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وعهد الله ووعده، عهد الله أن نستمسك بشرعه، ووعد الله أن يرفعنا إذا رفعنا شرعه. ما استطعت يعني الآخر نفس، عارف زي ايه؟ بيقول لك لو حاولوا يقصوا الشريعة هيبقى الدم للركب، في حد قال كده؟ طيب، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أنا عملت كتير وأثرت كتير وفرطت كتير، وخايف الذنوب دي تتكون كده وتيجي تاخدني أو تبعدني أو تستبدلني، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. ده انت بتقولها كم مرة دي بقى؟ 3، صباحا مساء قبل النوم. أبوء، ما قالش أعترف، تملاحظ ما قالش أعترف، ما قالش أعترف، قال أبوء. أبوء باء بالمكان يعني استقر به ولزمه، يبقى مش هيجي علي لحظة أو خطرة قلب أو طرفة عين أنكر نعمتك وفضلك علي، لأن إن الإنسان لظلوم كفار. يجي عليه لحظة يشوف نفسه ويشوف فلوسه ويشوف منصبه ويشوف ناسه، يبقى كده نسى نعمة ربنا. لو بيقول أبوء لك بنعمتك علي يعني لن أنساها طرفة عين، وأبوء بذنبي فاغفر لي، بعترف إن أنا مقصر دائما بعدد النعم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تخيل لما الواحد يقولها كده على طول هينسى نعمة ربنا ولا هيستغلها؟ طب الخمسة بقى بعد كل صلاة، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هؤلاء الكلمات يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل يعني اللي هي قول لا إله إلا الله، دبر كل صلاة مكتوبة، وحتلاقوا دايما مكتوبة في أذكار الصلاة اللي متعلقة في المساجد. كان يقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بتتقال كم مرة؟ مرة بعد كل صلاة. تذكر لما تقول له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. أنا بسمع كتير من بعض الإخوان المسلمين اللي أنا بحبهم يقولوا إن إحنا وصلنا بعمل 80 سنة، صح ولا ما صح؟ قالوا 80 سنة يا عم، 80 و800 و1000، سيبك من الكلام الفاضي ده، انت ما وصلتش الا لانك عملت لله. انسى حكايه ال 80 سنه دي، عايزك تعدلها وتقول ربنا ما مكناش الا لما عملنا له 80 سنه، يبقى كده صح. نفس الاخوه بعض السلفيين يقول لك بحسن مش عارف رعايه شيوخنا وبتوجيهات مش عارف مين فعل. لا يا عمي، قل بإخلاصنا لله وتوفيقه، وما توفيقه إلا بالله، وصلنا لكذا. عايزين اللغة دي تطلع بقى. إنما بدأت الجماعات، أعني كل فصيل بيعمل في اتجاه معين، وبدأ الأفراد يقول صنعنا وقدمنا وعملنا وخلينا وسوينا. ما نفس النغمة اللي كنا بنسمعها القارونية الفرعونية. الفرعونية قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. القارونية إنما أوتيته على علم عندي، تقولوا ليش أحسن كما أحسن الله إليك. إنما السليمانية ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إنما المحمدية له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل. أنا بك وإليك. بك يعني إيه؟ بك يعني إيه؟ ده بيتقال في دعاء الاستفتاح في الصلاة، قلناها هنا قبل كده. أنا بك يعني في كل أحوالي، أنا بك يعني ماليش غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. أنا بك يعني لا أستطيع أن أقيم أمرا أو أقدم أو أخر أو أرفع أو أضع أو أتحرك أو أسكن أو أقوم أو أنام أو أعمل أو أقعد، لا أستطيع إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله. دي المحمدية، أنا بك وإليك. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بنعمه وأن يعرفنا إياها. وعايز أقول كلمة أبو حازم سلمة بن دينار، هذا التابعي العلم الولي الثقة الزاهد، قال جملة يا لها من جملة: نحن نعد من نعم الله علينا أنزال طغيان جاثم، واستغفرنا الله وتبنا إليه من تحسين الظن فيه يوما ما. مش بنقول دي نعمة؟ طب اللي ما يشكرش النعمة ويصونها ويحافظ عليها وتقربوا من ربنا توديه لحد فين؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال أبو حازم سلمة بن دينار: كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بالية. كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي إيه؟ بالية. فمن النعمة ان احنا بقينا ماشيين ونعدي من على الطرقات، ما فيش واحد ينزلنا ويركننا على جنب ساعة او ساعتين او يلففنا كعب داير من اسم للتاني ويقول لك عايزين نتعرف عليك، بقت الناس ماشية آمنة. طيب من النعمة ان الواحد بيمشي ما شاء الله حاسس بالحرية وبيتنسم عبرها، حاسس انه شخص ليه كيان وليه قيمة بعد ما كان ماشي منكس راسه كأنه بنيانه مهدوم وعظامه متكسرة. بقينا ماشيين ارفع راسك فوق، انت مصري، مش كانوا بيقولوا كده؟ طيب يا ترى النعمة ده اللي حسينا فيها بقيمتنا قربتنا من ربنا اكتر، ولا فتحت المجال للفساد الاخلاقي اكتر؟ نحن نرجو ان تكون الاولى، بس انتوا شايفين على ايديكم بقى كل واحد فينا جواه فرعون صغير. بعد ما كان فرعون واحد كبير بقت فرعنا صغيرة. معلش سامحني بس ده في نطاق ضيق، ما تاخدهاش على التعميم. ازاي يعني؟ لما يجي واحد يكلم اي حد كبير: نعم، عايز ايه؟ لا هي كده، هي مش كده، هو عايزها كده. هو ايه اللي خلاه يعمل الفرعنة دي وما يقرش بالحق رغم ظهوره؟ طغى في النعمة، صح؟ طغى في النعمة. فنعمة التحرر من الطغيان اللي كان عندنا احنا طغينا فيها، فعشان كده النعمة اللي ما تقربنيش لربنا وتخليني امشي في طريقه فهي بلية، تبقى بلوة، يبقى بحفر قبر بإيديا. كأن الحرية اللي حصلنا عليها والكيان الإنساني اللي وصلنا له والقيمة اللي حسينا بيها كأنها قبرنا بنحفرها بدينا. ده لو استمر الحال على التفرعن اللي موجود في كل اتجاه. التلامذة اتفرعنوا على أساتذتهم، المدرسين اتفرعنوا على مديرينهم، العاملين اتفرعنوا على اللي بيديروهم، كله اتفرعن إلا من رحم الله. هي كده، هي النعمة أن ربنا خلصك من ظالم تظلم أنت. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ما تعملش زي اللي اتعمل فيك. لكن دي آفة النفس البشرية. ولذلك أنا هقول بقى كلمة الحسن البصري واحفظوها عني حضراتكم. قال الحسن البصري واختم بها الخطبة دي: خصلتان إذا صلحتا صلح أمر الإنسان كله. خصلتان إذا صلحتا صلح أمر الإنسان كله. إيه هما؟ الركون إلى الظلمة والطغيان في النعمة. الركون إلى الظلمة والطغيان في النعمة، يعني لو لم يركن الناس إلى الظلمة صلح حالهم. يعني لما يقولوا للظالم إيه؟ لا، يعني يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني رجل قام إلى سلطان غاشم جائر فأمره ونهاه فقتله السلطان. هي كده، لا يركنون إلى الظلمة، لا يرضون بأفعالهم، لا يقرونهم عليها، بل يقفون في وجوههم. طيب الثانية، والطغيان في النعمة، ينعم الله عليهم بالتحرر من الظلمة، ينعم الله عليهم بالمال بالمنصب بأنواع النعم العامة والخاصة، فيطغون فيها أن يستخدمونها استخداما أسوأ وليس استخداما أمثل، أن يبغون بها على عباد الله، أن ينسونها ولا يشكرونها. ثم قرأ الحسن البصري قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. عارف ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ الركون الميل إلى الشيء ولو كان يسيرا. الركون إلى الظلمة يعني ولو كان إيه؟ بكليمة، مش بكلمة، كليمة، كليمة تصغير كلمة، بنصف كلمة. ولا تركن يعني ما تملش ناحيته بأي شكل من الأشكال، وإلا يفسد حالك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. من أولياء من هنا يعني ما فيش أحد يستطيع أن ينصركم على الإطلاق كائنا من كان، لا كبير ولا صغير، لا ملك ولا عبد. من أولياء، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه واحدة اللي هي الركون إلى الظلمة. الثانية التي إذا زالت صلح حالنا وإذا ظهرت فسد حالنا، الطغيان في النعمة. قال الله تعالى، قرأ الحسن البصري هاتين الآيتين: يا بني إسرائيل، في سورة طه: قد أنجيناكم من عدوكم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. خد بالك، أنجيناكم من عدوكم تنطبق علينا برضو. قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن مادة سكرية معقودة كالعسل، كانوا يصبحون في الصباح يجدونها مع قطرات الندى فيأكلونها من غير تعب، وعند المساء كذلك. والسلوى طائر كالسمان لذيذ الطعم، كانوا يجدونه واقفا لا يتحرك حتى يأخذوه ويذبحوه. والجماعة دولة قالوا ايه بعد كده لما من وسلوى نعم عظيمة رغدا من غير صعوبة؟ افتروا بقى، طغوا في النعمة، طغوا في النعمة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله الله الله الله الله، إلها كما لهم آلهة؟ ده لسه البحر ما جفش وفرعون قاعد يقول الحقوني، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هو دلوقتي اجعلوا لنا رئيسا توافقيا، بقى بعد ربنا ما نجاكم رئيس توافقي؟ طب الحمد لله الذي أظهر المرزوقي في تونس، خدوه توافق هناك حركة النهضة، طلع قال على التيار الإسلامي جراثيم في المجتمع ينبغي أن ننظفه منها. ولما راح هناك الشيخ وجد غنيم والدنيا اتملت حوالين منه، سواء اتفقنا معاه أو اختلفنا في بعض الأمور، لما لقوا الدنيا اتقفلت في تونس، وأكيد شفتوا على اليوتيوب اللي بيدخلهم، قال ده جرثومة ينبغي أن تطهر منها تونس. أدي التوافقي الحمد لله أهبان قبل ما طيب اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مبادئ الشريعة مبادئ. المبادئ اللي هي ايه يا حبيبي؟ لا احكام، او خليها الشريعه الاسلاميه المصدر الاساسي، بلاش لا احكام ولا مبادئ، قال الشريعه الف لام. اصل مش هتغني، لا هتغني، ما احنا بدانا نصنع قراراتنا بقى، وان كان يعني مجلس الشعب خيال مآتة بيقول قراراته بس وما فيش اي تنفيذ، لان الحكومه مش معاه، صفر في الحكومه. فالمهم ربنا يعينهم بقى ويغيروا. المهم ارجع معايا حضرتك، اللي يقول لك المبادئ، مبادئ يعني الصدق، الاخلاص، المحبه، العمل المثل. احنا عايزين الاحكام، الشريعه جمله وتفصيلا التي ثبتت بكتاب الله واتفقت عليها امه الاسلام. اما المجال الاجتهادي في الشريعه فهذا يختار منه وينتقى. فانا عندي الشريعه قسمان، قسم ثابت لا يتغير، وقسم ده بوحي بنص ثابت، وقسم مجمع عليه اجماع الامه حتى لو لم يكن في القرآن والسنة لكنه يعتمد عليهما، وقسم متغير حسب الاجتهاد مع تغير الأزمنة والأشخاص والأمكنة. القسم الثابت والمتفق عليه، الثابت بنصه والمتفق عليه بإجماع، ده فوق رأسنا. القسم الاجتهاد المتغير نختار منه اللي يناسبنا ونجتهد في اللي ما يناسبناش، خلصت المشكلة. فيجعل لنا إلها يعني خلاص هتطغى في النعمة. فيقوم يقول يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يحل يعني يجب بكسر الحاء، فيحل عليكم غضبي أي يلزمكم. يلزم يعني إيه؟ مش هيفارق. في قراءة الكسائي فيحل عليكم غضبي يعني ينزل بدياركم، يعني مش انتوا بس، ده الأرض نفسها هتبقى مغضوب عليها. يا ساتر يا رب، صحيح يا ستير، خلاها يا ستير. فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى يهوي يعني سقط، فقد هوى. بداية السقوط بقى لما نقول توافقي ومبادئ ومش عارف ايه ونبدأ نشوف مش عارف، لا انت خلاص يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى ادك فرصة تكلم وقول، ده انت كنت متكمم قبل كده. فخصلتان اذا صلحتا صلح امرنا كله، الركون الى الظلم والطغيان في النعمة، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك، الساعين في طاعتك، المبتغين رضاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، متى يغير الله الحال؟ متى يغير الله النعمة؟ إذا تغيرنا سلبا وإيجابا، سلبا وإيجابا، طاعة ومعصية. قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فأنعم الله عز وجل علينا بنعمة، استطعنا أن نأخذ خطوات وأن نتحرر من الظلم وأن نشتم رائحة الكرامة، فينبغي أن نصون هذه النعمة وأن نعلنها إسلامية إسلامية لا توافق فيها على شيء يخالف دين الله، ولا انبطاح ولا استسلام ولا مداهنة أبدا. قل بقى، ده أنت كنت مكتوم بقالك 70-80 سنة، فجر الطاقات اللي عندك دي كلها وما تخافش. وإلا لو النعمة دي أنت مشيت معاها بتقصير وما استغلتهاش على أوسع نطاق هتروح منك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن ندعو بها في أيامنا هذه، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أربعة مطلوبين، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فاللهم أعذنا في بلادنا وبلاد المسلمين من تحول نعمة الكرامة وبداية إعزاز الإسلام يا رب العالمين. واستخدمنا واستعملنا في نصرة دينك وشريعتك، وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها ونعمة يا رب العالمين. وفي الختام مقولة وهب بن منبه التابعي الجليل قال: رؤوس النعم ثلاثة، رؤوس النعم ثلاثة: أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها. لو واحد ملك ملوك الدنيا، رغم أن الكلمة دي لا تصح إلا لله عز وجل، وليس مسلما، عنده حاجة؟ عندهش حاجة. لو واحد ملياردير وما بيصليش، عنده حاجة؟ عندهش حاجة، عندهش أي حاجة، خراب. ده عم ده بإشارة يعمل إيه؟ ولا حاجة، ما يعرفش ربنا. ده فلوسه يشتري بها البلد، ولا حاجة، ما يعرفش ربنا. رؤوس النعم ثلاثة: أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها. العافية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء ده وعلمه العم العباس، قال له: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعمة العافية الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس خسرانين، ما عرفوش يستغلهم صح. ايه هما؟ الصحة والفراغ. وثانيها، ثاني رؤوس النعم، نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها. والثالثة من رؤوس النعم نعمة الغنى الذي لا يتم العيش إلا به. غنى، غنى يكفينا، إنتاج، عمل، بلد ما تمدش ايدها لغيرها، واحد ما يمدش ايده لغيره، يبقى عنده عزة، عنده كفاية في الطعام والشراب. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وليس شيء أفضل للعبد المسلم بعد طاعة الله من الغنى والعافية. مطيع لله يبقى عايز حاجتين: عافية من الأمراض، صحة يعني بقى، واهتمام بالقوة، وغنى اهتمام بالاقتصاد الذي جعله الله قوام الحياة. إذن رؤوس النعم ثلاثة: أولها الإسلام، نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها ونسأل الله أن يتمها علينا، وثانيها نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها ونسأل الله أن يلبسنا ثوب العافية، وثالثها نعمة الغنى الذي لا يتم العيش ولا يطيب إلا به، ونسأل الله أن يغنينا بفضله عمن سواه وأن يكفينا بحلاله عن حرامه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا وأفغانستان وكل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين. اللهم ادفع الظلم عن المظلومين، واكشف الضر عمن نزل بهم يا رب العالمين. فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وبارك لنا في أولادنا وأزواجنا وأموالنا وبلادنا، وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام أو من عمل للإسلام في هذا البلد سوءا فافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم من دبر للإسلاميين أو كاد لهم ليمنعهم من الوصول إلى مكان يرفعون رايتك فيه فافضحهم واكسر شوكتهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.